بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. وأن الشهداء هنا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد: وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة. هذا يتطلب شيء من التفصيل، الكلام ليس على إطلاقه، وإن كان الشيخ رحمه الله لا بد أنه يعني منهج أهل السنة، ولكن هناك عبارة للطحاوي رحمه الله تعالى يقول: لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، وقد أصلحها الشيخ الألباني، قال: بكل ذنب ما لم يستحله. فإذا استحله كفر بعد إقامة الحجة عليه، يعني هذا الكلام ليس على إطلاقه. والتكفير هو مذهب الخوارج الذين يعني كفروا المسلمين. ولكن لعلنا نرجع قليلا إلى ما كنا فيه قبل الصلاة، وهو تعريف الإيمان، وهي مسألة أن الإيمان يزيد وينقص من يعني، وأكثر ما جاء في النصوص بالزيادة، وحتى النقص جاءت فيه أدلة. لكن القاعدة عند أهل العلم أن ما قبل الزيادة قبل ماذا؟ قبل النقص. ما قبل الزيادة قبل النقص، فتكون كل الأدلة سواء ما جاء في الدلالة على نقص الإيمان أو ما جاء على زيادته، كلها تدل على الزيادة وماذا؟ والنقص في آن واحد. من الأدلة على زيادة الإيمان نقصانه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، نذكر بعضا منها. قول الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قوله تبارك وتعالى: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته ورضيت لكم الإسلام دينا. قوله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والآيات كثيرة في هذا الباب لا تعد ولا تحصى. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد فيها أحاديث تدل على ذلك، من ذلك قول الله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث يدل على مسألتين: الأولى دخول الأعمال في مسمى الإيمان، والثانية زيادة الإيمان ونقصانه. وكذلك الآية التي تقدمت لنا تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. معنى ذلك أن من نقصت خلقه نقص إيمانه. من تلك الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمار ملئ إيمانا حتى مشاشيه، يعني حتى عظامه، المشاشي عن العظام. ومن ذلك قصة حديث حنظلة لما لقي أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: عندما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني نجد زيادة الإيمان ونحس بها، فإذا عافسنا النساء والضياع نسينا. قال أو تجد ذلك؟ قال نعم. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يا حنظلة، ساعة وساعة. ليس المقصود ساعة وساعة ما يفهمه المردة الذين يلعبون بالأحاديث أنك ساعة تلهو في بكل شيء حتى المحرمات، وساعة تذكر ربك، يعني كما يقول العوام ساعة ربك وساعة لنفسك. لا، إنما المقصود ساعة تقيم فيها ذكر الله عز وجل، وساعة تكون لقضاء ما عليك من حقوق. إن لأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، وكذلك فأعطي كل ذي حق حقا. هذا هو المقصود، وليس المراد أنك تكون ساعة تلهو وتلعب وساعة يعني ترجع إلى الدين. لا، ليس هذا هو المراد. خلاصة القول أن الإيمان يزيد وينقص بإجماع المسلمين. عرفنا تعريف الخوارج، سأذكر تعريف للمبتدع الآخرين دون التوسع في بيان ما هم عليه. عرفه الجهمية بأنه المعرفة بالقلب. الإيمان مجرد ماذا؟ المعرفة. مقتضى هذا أن يكون من؟ أن يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف الله، وأن يكون فرعون مؤمنا لأنه يعرف الله، وهذا في غاية الفساد، بل هو كفر بالإجماع. عرفه المرجئة من الأشاعرة الماتريدية بأنه التصديق والقول، وأخرج العمل من مسمى الإيمان، وهم على قسمين: المرجئة الغلاة الذين قصروا الإيمان على التصديق وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، أو كما لا تنفع مع الكفر طاعة. هؤلاء هم مرجئة الغلاة، وهؤلاء كفار بالإجماع لأنهم إباحيون. يعني يقول: إذا آمنت بقلبك فافعل ما شئت، حتى لا يوجبون الصلوات ولا غيرها من الأمور. وشاركهم في ذلك بعض الغلاة في العصور المتأخرة، بعض غلاة الصوفية الذين اعتقدوا سقوط الأمر والنهي، سقوط التكاليف، ويدعون أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة معينة فقد سقطت عنه التكاليف. ولعلي أوردت مشهدا شهدته أنا بنفسي في أكثر من مناسبة. كنت أسكن في إحدى البلاد الإسلامية، وكنت أمر أنا ومعي على يعني هرم كبير جدا، أظنه في التسعينات أو أكثر، فرأيته لا يصلي. نذهب المسجد ونعود، هو جالس هو وزوجته وثالثهم كلبهم، ما عندهم حتى أولادهم رايحين عنهم. فقلنا له: يا عم فلان، لما لا تصلي؟ قال: أنا لا تلزمني صلاة، لا تلزمني صلاة. قلت: وماذا؟ قال: ولا يلزمني أي عمل. قلت: لماذا؟ قال: لأن الشيخ فلان يتحمل عني كل شيء، شيخ الطريقة، يعني شيخ الطريقة يتحمل عنه كل شيء. حاولت أن أوجهه لكنه جاهل تماما، لا يفهم حتى التوجيه، وبقي إلى أن ذهبت وهو على هذه الحال، ولا أدري ما صنع الله به بعد ذلك. لكن الشاهد أن هذه العقيدة إذن موجودة إلى الآن، وهو اعتقاد سقوط ماذا؟ التكاليف الشرعية، والتي يزعمون أن من وصل إلى وضع يعني درجة معينة فإنه تسقط عنه ماذا؟ التكاليف. والتكاليف إنما تكون للعوام، العوام يعني الصحابة والتابعون عوام على حد فهمهم القاصر ومنهجهم الفاسد. ما عندهم أدلة يستدلون زورا وبهتانا بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يدعون أن اليقين هو درجة، أن اليقين درجة معينة من وصل إليها سقطت عنه التكاليف. والمقصود باليقين بإجماع المفسرين هو ماذا؟ هو الموت، يعني استمر على العبادة إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، وليس المراد أن ثمة درجة من بلغها سقطت عنه التكاليف الشرعية، وهذا ما يتزعمه ابن عربي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض والفارابي وغيرهم من الملاحدة، وابن سينا وغيرهم من الملاحدة الذين يعني يعتقدون سقوط التكاليف الشرعية، وقد شاركهم بعض الفلاسفة القائلين بأن الإنسان يعني هذه التكاليف فرضت لإصلاح البشرية، فإذا وجد صلاحة البشرية سقطت التكاليف، كما تقوله يقوله تلاميذ سقراط وبقراط ومن شايعهم من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، لا سيما من وصلوا إلى درجة الإلحاد. فإذا يعني هذا هو الذي يعني الذين يعتقدون هذا الأمر وسقوط التكاليف مثل ما فعل جهم. بعضهم الآن يختفي في مكان ولا يظهر إلا في أيام معينة، لا يشهد جمعة ولا جماعة، ويدعون أنه يصلي في مكة. هذا خلاص وصل إلى مرحلة من الخطوة، من الخطوة إلى النار طبعا. فيعني يقول أين الشيخ؟ قالوا هذا يصلي في مكة ويعود وهو في خلوته، ويسمونه أيضا صائم ديمة، يعني صائم طول الوقت، وهذا كله كذب، فهو يأكل ويشرب ويرتع ويلعب ويزني ويفعل المعاصي، ويسمونه أنه سقط عنه التكاليف أو أنه صائم ديمة كما يزعمون. هذه ولو قرأت في طبقات الشعراني وفي طبقات تراجم آل علوي لوجدت كثيرا من هذه الكفريات التي لا حصر لها عندهم والعياذ بالله، وفي طبقات الخواص كذلك كثير من طبقات هؤلاء الغلاة. هناك مرجئة الفقهاء، يعني هم يقولون العمل ليس من ماهية الإيمان، لكن لا يقولون بسقوط العمل، يقول العمل واجب ويترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب عليه ماذا؟ الثواب والعقاب. فهم خالفوا أهل السنة في أن العمل من ماهية الإيمان، يقول ليس من ماهية الإيمان، ليس من أركانه الرئيسة، ورتبوا وقد امتطاهم المرجئة الغلاة، امتطوا مرجئة الفقهاء، وأكثر من يقول بذلك هم الماتريدية ومن شايعهم. وأما يعني ما ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول بذلك، فالمتتبع لبعض الأحداث لعله يشعر بأن أبا حنيفة رحمه الله رجع عن القول بإرجاء من الفقهاء. والشيخ عبد الرزاق رحمه وفقه الله تعالى في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه علق على قصة لأبي حنيفة مع حماد ابن زيد، حيث كان يتجادلان كان يتجادل مع أبي حنيفة في مسألة دخول الإيمان في الأعمال. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فسكت أبو حنيفة ولم يجب، بل فلما قال له أحدهم ويحك قال لما لم تجبه يا أبا حنيفة، يعني على هذا الحديث، قال ويحك أليس يذكر أن هذا حديثا عن رسول الله، أن هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم فهم من هذا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد رجع عن ماذا؟ عن مسألة إرجاء الفقهاء. وعموما فإرجاء الفقهاء المسلمون، يعني مرجئة الفقهاء هم مسلمون، لأنهم لا يقولون بسقوط الأعمال، يقولون الأعمال واجبة، لكن عملهم هذا بدعي بدعي، يعني اعتقادهم أن الأعمال غير داخلة في ماهية الإيمان، هذا المعتقد ما حكمه؟ بدعة. ولذلك رتب عليه البعض أمرا خطيرا، يخالف منهج أهل السنة والجماعة، وهذا لم يقل به حتى الإمام أبو حنيفة. وهو مسألة أرجو أن تتنبه جيدا لها، وهي أن العمل، من ترك العمل بالكلية، من ترك العمل بالكلية يعني يعتقد أنها واجبة لكن لم يفعل شيئا منها، ليس المقصود أنه استحل ترك العمل، انتبهوا لهذه المسألة، لكنه تركه معرض، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يأمر معروف ولا ينعم منكر، ترك العمل بالكلية، فقط يعتقد ويصدق ويقول، نطق بالشهادتين، وأيضا يعتقد أن الله قد أرسل الرسل وأنزل الكتب، كل هذا يعتقده، لكنه لم يعمل شيئا من الإيمان البتة. انتبهوا، هذا الأيام هذا موضع عراك بين بعض الناس، حتى بعض الفضلاء قد وقع في مخالفة أهل السنة في هذه المسألة. وأنا جمعت وجمع لي بعض الإخوة أكثر من 60 قول ترد على هذا، يقولون أن من ترك السؤال، من ترك العمل، انتبه للقيود، هو يعترف بالعمل وبأنه واجب وبأنه يترتب عليه الثواب، وماذا يترتب على فعله الثواب وعلى تركه ماذا العقاب، إلى هذا الحد متفقون. طيب ما حكمه من يفعل ذلك؟ ها؟ لا شك، لا أبدا، كفر يخرج من الملة. يعتقد السلف أقوال كثيرة أنه كفر مخرج من الملة وأنه ليس بمؤمن. أنا قلت لك هذه وقع، لعل الأخ اطلع على كتابات بعض الأفاضل الذين زلت بهم القدم في هذه المسألة حتى من المعاصرين. فإذا الصحيح الذي تعضده النصوص أن من ترك العمل بالكلية أنه ليس بمؤمن ولو ادعى الإيمان ذلك. طيب هنا شبهة يتعلقون بها، وهي ماذا؟ ما جاء في بعض ألفاظ حديث الشفاعة، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما لم يفعلوا خيرا قط. هذه شبهة قوية يتعلقون بها، ما الجواب عنها؟ من يجيب؟ تفضل. ها؟ لا لا لا، تفضل. أحسنت، هذا وجه، شخص نطق بالشهادة ثم مات قبل أن يعمل أي عمل، هذا لا شك أنه مستثنى، نعم، بل لا يقال أنه يدخل النار. التوجيه الثاني، لا، 5 توجيهات، نذكر 2 أو 3. الجهل، البعض يعلق ذلك بالجهل. التوجيه الثالث، تفضل. لا لا، يعني أنت قاربت الجواب، يعني لم يعمل عملا يؤهله لماذا؟ للخروج من النار، لكن عنده عمل لكنه قليل، عنده عمل لكنه قليل، عمل قليل. ليس على وجه الكمال، ليس يعني لا يؤهلهم للخروج من النار، نعم، هذا قول حسن. تفضل. لا لا، هذا لا يدخل النار، هذا لا يدخل النار، سبق على الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، هذا بنص الحديث الله يحفظك، يعني من يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عموما هذه أهم الأقوال في المسألة، لكن لم يقل أحد من أهل السنة القدامى أن المقصود أنه ترك العمل بالكلية، لم يقل به أحد. ولكن توجد كتابات لبعض الفضلاء لعلهم إن شاء الله يعودون عنها، وافقوا المرجئة في، وإن كانوا هم لا يرون طبعا ترك العمل، أن ترك العمل جائز، يقول العمل واجب. هؤلاء ما قالوا أن ترك العمل جائز، يقول الأعمال واجبة. لكن الذين قالوا إنه، استدلوا بظاهر هذا الحديث على أن تارك العمل بالكلية يعني لا يكفر، هذا مذهب غير صحيح، بل هم مذاهب المرجئة. إن شاء الله لو كنت أنا عازم أن آتي بهذه الأقوال، لعلها تصلكم إن شاء الله تعالى، أقوال السلف أكثر من 60 أو 100 قول للسلف، لو تأملتها تجد أنهم لا يرون أن تارك العمل بالكلية مسلم أبدا. وهناك إطلاق الذي ذكره الأخ الكريم، يعني موجود بعض الإطلاق عند بعض أهل العلم لكنه مقيد. هنا بعض الناس ينسب هذا إلى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، لكن غير صحيح، لأن من أقواله، لأنني وقفت على أقوال له تخالف ذلك. قال: من قال لا إله إلا الله ثم يدعي بذلك أنه ولم يعمل شيئا ثم يدعي الإيمان، هذا أمر غير متصور، غير متصور، يعني لا يتصور أن أحد ينطق بشهادتين ولم يفعل شيئا ثم يدعي أنه ماذا؟ أنه مؤمن. والذين دينوا الله به، كما قلت لكم أن تارك العمل بالكلية يعني ليس بمؤمن، إلا ما والتوجيه هو ما ذكره الإخوة من كونه مثلا لم يتمكن من العمل وما قبل ذلك، من كونه جاهلا لا يعرف العمل. ويستدل البعض بهذا على أن في قصة الحديث الذي ذكر عنه شاهد قما قبل يوم القيامة، أنه يأتي زمان لا يعرف الناس إلا أن نطق بالشهادة، فقيل: يا رسول الله أينفعهم ذلك؟ قال: ماذا؟ قال: نعم ينفعهم ذلك، لكن ينفعهم لأنهم لا يعرفون غيره، لا لأنهم تركوا العمل متعمدين، إنما ينفعهم لكونهم ماذا؟ لكونهم جهالا لا يعرفون أن الصلاة واجبة، لا يعرفون أن الزكاة واجبة، لا يعرفون أن الأعمال سواء القلبية أو أعمال القلب أو أعمال الجوارح أو أعمال اللسان، لا يعرفون أنها واجبة. فمثل هذا قد يعذر، هذه مسألة يعني أرجو أن يتنبه لها. الكرامية يقولون، هم ضمن المرجئة، يقولون إن النطق باللسان كاف في الإيمان، فمن نطق باللسان بلسانه يعتبر مؤمنا، ومقتضى كلامهم أن يكون المنافقون مؤمنين لأنهم ينطقون باللسان. إذن كل هذه الأقوال فاسدة، ولا نستطيع أن نفند كل قول على حدة، لكن نخلص من هذا إلى أمور. الأمر الأول أن الإيمان يزيد وينقص. الأمر الثاني أن العمل داخل في ماهية الإيمان وجزء منه. ثالثا أن هذا العمل على 3 أقسام، منه من يبطل الإيمان بتركه كالشهادتين إجماعا وكالصلاة على الصحيح، ومنه ما لا يبطل العمل بتركه إذا كان معترفا به كترك بقية الأركان غير الصلاة، أو ارتكاب بعض المعاصي أو ترك بعض المأمورات دون استحلال. دون ماذا؟ دون استحلال. الأمر الثالث، أجمع أهل السنة القدامى على أن تارك العمل بالكلية ليس بمسلم، ليس بمسلم. هذه خلاصة هذا الموضوع، ونواصل إن شاء الله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في لا خلق القبور. هنا بين رحمه الله بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وهي حياة برزخية قد لا نجد إلا رفاة وعظاما، لكن نؤمن بأنهم إيش؟ أحياء، فأرواحهم في حواصل كما جاء في الحديث أول الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو وتأوي إلى قناديل معلقة في الجنة. وهذه الحياة كما قلت حياة برزخية، بل إن المؤمنين أيضا كما تقدم لنا الحديث في أدلة وجود الجنة: نسمة المؤمن طائر يعلق في ماذا؟ في شجر الجنة. نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة. أرواح الكفار تعذب كما جاء ذلك في قول الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون أشد العذاب. والذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن العذاب قد يقع على الروح، وأحيانا قد يقع على الروح والجسد معا بكيفية لا نعلمها نحن، بكيفية لا نعلمها، فما من ميت إلا وهو يعذب أو ينعم بحسب إسلامه وكفره أو بحسب ضعف إيمانه وقوته، فهو إما في نعيم وإما في جحيم. وهذا واستدل به بهذا كثير من أهل العلم أن الأرواح لا تموت، وإنما موتها هو مفارقتها لماذا؟ للجسد. وللأرواح خمس تعلقات: التعلق الأول قبل نفخ الروح، وهذا نسكت عنه، نقول لا ندري أين كانت، وإنما نكل علم ذلك إلى الله. الحالة الثانية بعد نفخ الروح، وفي هذه الحال هي موجودة في الجنين وتنبض بالحياة. الحالة الثالثة تعلقها بعد الولادة، وهذه الحالة واضحة، لكن الأرواح قد تذهب وتجيء حال النوم، لأن هناك موتة صغرى وهي حال النوم، كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الثالث الرابع التعلق بها أثناء البرزخ، وجاءت فيها أقوال لا قيمة لها، بعضها عند الفلاسفة وبعضها عند يعني بعضهم يقول إنها تكون على أفنية القبور، وبعضهم يقول إنها مجموعة في بئر برهوت، وأن أرواح الكفار في بئر برهوت وأرواح المؤمنين في بئر زمزم، وآخر يقول روح المؤمنين في كذا وروح الكفار في كذا، وكل هذا لا يصح منه شيء. نحن نؤمن بما جاء به النص نؤمن بأنها قد ترجع الأجساد وقد تفارقها، نؤمن بأن أرواح المؤمنين في طائر نعلق في شجر الجنة، نؤمن بأن أرواح الكفار تعذب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، نؤمن بأن الروح تعاد إلى الجسد بعد الدفن فيسأل تلك الأسئلة المعروفة، نؤمن بأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، ما وراء ذلك ها ناكل علمه إلى الله ولا نتدخل فيه. يثيرون مسألة أوردها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، كتاب الروح فيه ما فيه، ولعله في لعل فيه بقية من الآثار التي كان عليها، وكان متصوفا حتى هداه الله، كان متصوفا حتى هداه الله إلى منهج السلف، فلعل هذا من التي ألفها أول رجوعه قبل أن يرسخ في هذا الباب، وإلا كتبه المتأخرة كلها تقرير لمنهج السلف وسير على منهج أهل السنة والجماعة. فليس كل ما في الروح مسلم، يعني مثلا قولهم إن الأرواح أن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور لا نجد عليه دليلا، لكن قد تجدون عبارات لبعض الناس أنها فعلا، وقالوا هذا مما ابن القيم ما قاله إلا عن علم، وأن هذا ثبت بالتجربة. هذه الأمور لا تنفع فيها ماذا؟ التجارب أبدا، ولا ينظر إلى التجارب، هذه أمور غيبية. نؤمن بأن الشهداء أحياء، كيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله. نؤمن بأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، كيفية هذه الحياة لا نعلمها. نؤمن بأن المؤمنين في نعيم وأن الكفار في جحيم، كيفية العذاب كيفية النعيم لا نعلمه ولم يطلع عليه أحد. ويكذب من يدعي أنه اطلع على تعذيب أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نعيمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه بعض المسائل التي في كتاب الروح يجب التنبه لها، فإنها غير صحيحة وليست عليها أدلة واضحة. مسألة أنهم يتزاورون أو أنهم يسمعون ما يقال، أو أنهم يعني يسمعون ما يجري في بين أهلهم، هذا غير صحيح. مسألة السماع، هذا يجرنا إلى مسألة السماع، وحتى لا أنسى قبل أن أتكلم عن هذه المسألة، السماع يعني سماع الموتى، هل يسمعون أو لا يسمعون؟ قبل أن ننتقل إليها أحيلكم إلى كتاب حتى لا أنسى، كتاب عظيم ألف في هذا الباب للألوسي رحمه الله، عنوانه الآيات البينات في عدم كمل سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات، وقرر أنهم لا يسمعون إلا ما ورد به النص. وقد زاده جمالا أن حققه وأخرج أحاديثه من شيخنا الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. هذا كتاب جميل في هذه المسألة. الناس في مسألة السماع لهم ثلاثة أقوال. قول نفى السماع مطلقا، وهذا مروي عن عائشة وبعض الصحابة، لكن قد لا يثبت بسند صحيح عنهم. وقول يقولون يسمعون مطلقا كل شيء، وهذا قد قال به الخرافيون وعباد قبور، وقد وقع فيه بعض المنتسبين إلى أهل السنة فقالوا يسمعون لكنهم لا يستطيعون الرد، لا يستطيعون ماذا؟ الرد أو الإجابة، وهذا خطأ منهم، فإن هذا من مذاهب الخرافيين المتعلقين بالقبور، وأن أصحاب القبور يسمعون من يكلمهم أو من يناديهم. القول الصحيح هو الاقتصار على ما جاء به النص، والتوقف فيما عدا. طيب، أريد من الإخوة أن يأتوا بما جاءت به النصوص في مسألة السماع الذي قلنا إنه يقتصر عليه. بتحدد يا شيخ. تفضل. لا، نحن نقول ثبت السماع في مسألتين، فما هما؟ تفضل. سمع قرع النعال. أحسنت، سمع قرع النعال عند بعد دفن الميت وبعد مفارقته. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: وإنه لا يسمع قرع نعالهما. هذا نؤمن به ونسلم. الحالة الثانية، المسألة الثانية، من يجيب؟ تفضل. أحسنت، سماع أهل القليب، سماع أهل القليب الذين ألقوا في قليب بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ قال له عمر: يا رسول الله، كيف تخاطبهم وقد جيفوا، يعني تعفنوا؟ قال: إنكم لستم بأسمع منهم، يعني إنهم سمعوا ما قلت، إنهم سمعوا ما قلت. القول الصحيح من أقوال أهل العلم هو أن نقتصر على وجوب الإيمان بهاتين الحادثتين أو بهاتين المسألتين، ونتوقف فيما عداهما، ونتوقف فيما عداهما، ونكل علمه إلى الله. والله تبارك وتعالى يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. فنفى السماع عنهم، والبعض أول ذلك بقوله: أي سماع انتفاع، إنهم يسمعون ولكن لا يسمعون سماع ماذا؟ انتفاع ينتفعون به، وهذا قول مرجوح. فالواجب هو الإيمان بهاتين المسألتين، وعلى الأقل لا ننفي ما وراء ذلك، وإنما ماذا؟ نتوقف، لأن دعوى السماع رجم بالغيب، أيضا نفي السماع مطلقا رجم بالغيب. إذن الحل نؤمن بهاتين المسألتين، ونتوقف فيما عداهما، ونكل علمه إلى الله، نكل علمه إلى الله. بعض أصحاب المعقائد الفاسدة والطرق الفاسدة يأتون ينادون الميت: يا فلان يا فلان، هل وجدت ما وعدك ربك؟ ويلقنونه الشهادة: يا فلان، إذا سألك منكر ونكير فقل كذا وكذا، وقل كذا وكذا، يا فلان قل لا إله إلا الله. ما حكم هذا؟ بدعة من البدع، وقول على الله بغير علم، لأن هذه أمور غيبية. طيب، متى يكون التلقين؟ قبل خروج الروح، وحال الإيش؟ الاحتضار، وحال الاحتضار. حتى حديث الذي صححه حسنه بعض أهل العلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حملوه على ماذا؟ قصد ذلك حديث يقرأ على موتاكم ياسين، وما لقنوا موتاكم لا إله إلا الله صحيح، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله صحيح، لكن المقصود بهم من؟ عند الاحتضار، عند الاحتضار هنا يلقن. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة. نعم، المؤمنون يفتنون يوم القيامة. اختلف أهل العلم هل الأسئلة في القبر خاصة بهذه الأمة أم يشمل الأمة السابقة، وهذا من المسائل التي يجب التوقف فيها وعدم الخوض فيها. الآن هناك مسائل تعتبر فضولا والخوض فيها عبث، يعني مثلا طرح مسألة: هل الأفضل الملائكة أم صالح البشر؟ وقد كثر الكلام فيها وكثر اللغط، والأولى أن يتوقف في هذا ويوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام أسهب فيها ثم قال: الأولى هو التوقف. لكن هذه الأمة لا شك أنهم سيسألون في قبورهم. وهذا دليل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، وقد دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. من الكتاب ما تقدم لنا من ذكر عذاب أهل قوم فرعون، والقبر يشمل سواء كان مقبورا أو غريقا في الماء أو حريقا قد احترق وتوزع وصار أشلاء، أو كان في بطون السباع، أو كان هذا يعتبر قبرا له. هؤلاء على اختلاف طريقة موتهم أو ذهابهم لا شك أنهم يفتنون، وأنهم إما في نعيم وإنا ما في جحيم. والأحاديث في هذا كثيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال مر كما في الصحيحين مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فقسمها نصفين وغرز على كل قبر جريدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. طيب هل هذا العمل مطرد أو خاص بالرسول؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما بعض المسألة التي يقلد بها بعض الناس الكفار يضعون أكاليل الزهور على القبور، هذا محرم وبدع ولا تجوز أبدا البتة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن العبد أتاه ملكان يقال للآخر المنكر والثاني نكير. حديث ابن البراء بن عازب الطويل المعروف قال إذا كان المسلم إذا كان المرء في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت وتقف عنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب مد البصر، فإن كان من أهل السعادة تفرقت من كان من أهل السعادة قال الملك أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان، قال فتسل روح فتسيل روح كما تسيل القطرة من في السقاء، ثم تأخذه منه ملائكة العذاب ملائكة الرحمة ولا يبقونه في يده طرفة عين، فتصعد به إلى السماء وتجعله في كفن من الجنة وحنوط من الجنة. كلما مر بسماء قالوا ما هذه الروح الطيبة، فتقول ملائكة فلان بن فلان بأحسن السنة في الدنيا، حتى إذا ما بلغ قال الله تبارك وتعالى أعيدوه إلى الأرض، وتلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى فتعاد إلى صاحبها. أما إن كان من أهل الشقاء فإن روحه تتفرق في جسده والعياذ بالله، فينزعها كما ينزع السفود يعني العود الذي له شعب من الصوف المبلول، وهي تقول يا ويلتها أين تذهبون بها، فتخطفهم ملائكة العذاب ويجعلونه في مسوح من النار كفن من النار، وتغلق دونها أبواب السماء ويتأذى أهل السماء بريحها ونتنها ويقول من هذا، فيقال فلان فلان بأخبث وأقبح أسمائه في الدنيا، فتطرح روحه طرحا. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإذا وعدت روح الجسد أتاه ملكان. جاء في بعض الأحاديث أنهما أسودان أزرقان، ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك. المؤمن يجيب الله ربي ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكافر قل ها ها لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس. المؤمن يوسع له في قبره ويرى مقعده من النار، فيقول له الملك، تقول له الملائكة هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة. فيقول ربي أقم الساعة، فيقال له نم، فينام نوم العروس إلى يوم القيامة. وأما إن كان كافر عياذ بالله، طبعا يأتيه من روح الجنة وريحانها، ويأتيه عمله في صورة رجل طيب الرائحة طيب المنظر، فيقول من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير، قال أنا عملك الصالح. وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضراعه، ويضرب مطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تسمعون ما أسمع لإيش؟ لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فيقول ربي لا تقيم الساعة، فيفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. وقد أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة من عذاب القبر، الصلاة اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعذاب القبر ونعيم القبر وعذابه أمر ثابت ولا ينكره إلا العقلانيون من أمثال المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر. وألف طبيب بقر في بلد ما مؤلفا ينكر فيه عذاب القبر، ويقول نحن ها نحن نفتح القبور ولا نجد إلا ترابا أو عظاما أو رفاتا. هو مسكين ما آمن بالغيب، نسي أنه لا يعرف الروح التي بين جنبيه، ولا يرى الملائكة الذين هم عن يمينه وعن شماله. ولكن سئلت عن طلب مني أحدهم أن أرد على هذا الكتاب، فقلت هل هو منتشر؟ قال لا. قلت هل رد عليه أهل بلدي؟ قال نعم. قال والكتاب يعني الآن منبوذ بين الناس. قلت إذن إن كثرة الرد أحيانا تسهم في ماذا؟ في نشره. فإذا كان مغمورا لا داعي للرد عليه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وأن خير القرون هنا بين المصنف رحمه الله تعالى أن على المؤمنين على الناس حفظة، المؤمنين وغيرهم على الناس حفظة. قال الله تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالله قد وكل هؤلاء الملائكة بكتابة أعمال البشر وهو أعلم بهم، لا تخفى عليه خافية، لكن لإقامة الحجة. وقال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهناك الحفظة وهناك الكتبة. الحفظة يحفظونها من أمر الله، والكتبة يكتبون الحسنات والسيئات. فنؤمن بذلك، وهو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ملك الموت، ولا يصح في تسميته شيء. البعض الناس يأخذون بعض الأخبار الإسرائيلية ويقول اسمه عزرائيل، وهذا غير صحيح، لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة تسمية ملك الموت، وكل ما ورد أنه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فلا يجوز التخرص بالتسمية دون علم من الله تبارك وتعالى. طيب، إذا عرفنا أن ملك الموت قد وكل بقبض الأرواح بأمر من الله عز وجل وهو أعلم بهم، وقد وردت عندنا ثلاث آيات، إحداهما قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، والثانية قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال تبارك وتعالى فإذا جاء أحدكم الموت توفته حتى إذا جاء أحدكم توفته رسولنا وهم لا يفرطون. هنا أسند التوفي في الآية الأولى إلى ملك الموت، وفي الآية الثانية إلى الله عز وجل، وفي الآية الثالثة إلى الرسل. فما توجيه هذه الآيات الثلاث؟ اختر واحد. تفضل. أحسنت. ما اسمك؟ يوسف. من؟ بارك الله شيخ يوسف. كما قال الأخ يوسف الجمع بين هذه الآيات واضح، أسند الله التوفي إلى نفسه باعتبار أنه المقدر، فلا يمكن أن تقبض روح إلا بإذن الله وبتقديره وبمشيئته سبحانه وتعالى. وأسند الله التوفي إلى ملك الموت باعتبار أنه هو الذي يباشر قبض الروح، والذي يباشر ماذا؟ قبض الروح. وأسند الله التوفي إلى الرسل وهم الملائكة باعتبار أنهم يأخذونها من ملك الموت، سواء ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ولا يبقونها في يده طرفة عين، فكل أسند إليه التوفي بحسب حاله بحسبه. واضح؟ ولا أعيدها؟ أعيد أحسن؟ طيب، نقول كيف نجمع بين الآيات؟ قل يتوفاكم ملك الموت، الله يتوفى الأنفس في حين موتها، وثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قد يفهم منها التعارض، والجواب أنه ليس بينها تعارض، فقد أسند الله الموت إلى نفسه التوفي، فقد أسند الله التوفي إلى نفسه، الله يتوفى الأنفس باعتبار أنه المقدر، فلا يمكن أن تقبض روح إلا بإذنه، ما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله. وأسند إلى ملك الموت في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم باعتبار أن ملك الموت هو الذي يباشر قبض الروح بأمر من الله وتقدير من الله تبارك وتعالى. والثالث أسند إلى الرسل في قوله وهم لا يفرطون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهم الملائكة، باعتبار أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يأخذون الروح بعد أن تقبض من ملك الموت ولا يبقونها في يده طرفة عين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. والطاعة لأئمة بين الأذن، حان الأذن. بين المصنف رحمه الله تعالى من أبي زيد في هذه المسألة فضل القرون المتقدمة وهم الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعون ثم أتباع التابعين. وقد اختلف الناس في تفسير القرن ما هو، فقيل إنه 100 سنة، والقول الصحيح أن المقصود بالقرن الجيل، فيقال جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين، هؤلاء هم أصحاب القرون المفضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم خير القرون، يعني الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ثم بين نص بعد ذلك على فضل الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير القرون أو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة طيب أذن أحسن أن يطول الكلام بالصحابة بعد الأذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة الفضيلة وعدتك. رضيت بالله ربا وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. موضوع الصحابة موضوع مهم، والعناية به واحترامهم أهم. وعلى رأس هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولم يخالف في هذا إلا أهل الرفض. ومما جاء في خلافة مما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. قال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. و جاء في فضله جاءت في فضله أمور كثيرة. هو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وصاحبه في الغار، وقد أثنى الله عليه ضمن ثنائه على رسوله وهما في الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. من هما الاثنان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. ولا يهون من شأنه إلا من فقد دينه وعقله. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وتزوج ابنته عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. ثم يأتي عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي ما سلك طريقا أو فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والذي كثيرا ما ينزل الوحي موافقا لرأيه كقضية أسارة بدر وقضية الحجاب وقضية الخمر وغيرها. وهو الذي فتح الله عليه الفتوح الكثيرة أكملها بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وهو الذي كان قفلا لأبواب الفتن، أخبر النبي أنها تكسر، وكسرها إنما هو موت عمر رضي الله عنه. وقد بشره الله تبارك وتعالى بالجنة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمنا ابنته حفصة رضي الله عنها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. ثم يأتي عثمان رضي الله عنه ذو النورين، لأنه تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنتاه قال: لو عندنا بنت ثالثة لزوجناكها يا عثمان. وهو مجهز جيش العسرة، وهو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم على فتنة أو على بلوى تصيبه. ثم يأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي جاء في الحديث في قصة فتح خيبر أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وقد بشره الله تبارك وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، عثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وبشر عليا أيضا رضي الله عنه وأرضاه زوج فاطمة صهر رسول الله وابن عمه وأول من أسلم من الغلمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه من الخوارج. ثم يأتي أن نترضى عن بقية العشر المبشرين بالجنة، وهذا سنأتي إليه عند الكلام على التفاضل بين الصحابة رضوان الله عليهم. لكن بقي أن ننبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فهما وزيراه رضي الله عنهما وأرضاهما. ومسألة أخرى: لا يجوز تقديم علي على عثمان مهما كانت العواطف. قال أيوب السختياني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم الذين أجمعوا على ذلك. المسألة الثانية: ما جاء في فضل الصحابة. جاءت آيات وأحاديث كثيرة، من هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومما جاء في ذلك الآيات في سورة الحشر: الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هؤلاء؟ المهاجرون. وقال تبارك وتعالى: ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء من؟ الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا يطبق على بقية الصحابة، ونرجو الله أن يشمل من سار على نهجهم، لأنها الآية مطلقة. وكذلك قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وقول قبل ذلك آية بيعة الرضوان، قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهنا يجب أن نفهم أمورا تتعلق بفضل الصحابة. كم بقي من الوقت؟ 10 مدينة إن شاء الله، وهي يمكن حوالي 10 نقاط. يجب أن نحترم الصحابة وأن نحبهم وأن نفضلهم على غيرهم بعد رسول الله، وذلك على النحو التالي: أولا، الاعتقاد الجازم بأنهم أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يدانيهم أحد بالفضل البتة. اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة وأنه لا يدانيهم أحد في الفضل. ثانيا، وجوب الترضي عنهم وهم الوحيدون الذين ترضى عنهم الله في كتابه، ترضى عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نترضى عنهم، والجملة خاصة بهم، ومن عداهم من تابعين وأتباعهم من أهل التقى والورع نقول رحمه الله. أما كلمة رضي الله عنهم أو عنهم فهذا خاص بمن؟ بالصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. الثالث، وجوب محبتهم، وجوب محبتهم، وأن ذلك من علامة الإيمان، من علامة الإيمان الصحيح. من أحب المهاجرين والأنصار فهذا علامة على صحة وصدق إيمانه، ويضعف إيمانه بقدر ما يبغض أحدا منهم. فمن أحبهم أحببناه، ومن أبغضهم أبغضناه. الأمر الرابع، وجوب توليهم، وجوب توليهم ومناصرتهم. والخامس، وجوب الاقتداء بهم وبسيرهم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، هذا وإن كان في الأنبياء لكن ينطبق أيضا على جيل الصحابة، فيجب الاقتداء بهم والسير على منهجهم. والسادس، وجوب الكف عما شجر بينهم من خلاف أو حتى قتال، وعدم الخوض في ذلك على سبيل الذم أو على سبيل التنقص، بل كان السلف يقولون: إذا ذكر الصحابة فإيش؟ فأمسكوا، يعني توقفوا عن الكلام فيهم، ولا تذكروا القصص التي جرت بينهم والأحداث التي جرت بينهم على سبيل الذم، إنما قد تذكر على سبيل الاعتبار بالفتن والحذر منها، لا على سبيل تنقص أحد منهم. والأمر السابع والثامن، السابع وجوب الدفاع عنهم ومناصرتهم والذب عن أعراضهم، فإنهم خير من يذب عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثامن، وجوب اعتقاد عدالتهم، وجوب اعتقاد عدالتهم، فالصحابة كلهم عدول بدون استثناء، بدون استثناء الصحابة كلهم عدول، لا نستثني أحدا منهم. لا شك أنهم غير معصومين كغيرهم، العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن وجوب اعتدال، وجوب إيش؟ اعتقاد عدالتهم جميعا، حتى من صدر منه شيء فإن الله تبارك وتعالى قد زكاه. والأمر إيش؟ التاسع، وجوب تقديم أقوالهم على أقوال من بعدهم، وذلك في المسائل التي لا نص فيها، المسائل التي لا نص فيها. والعاشر، وجوب السير على منهجهم واعتبار مفاهيمهم للقرآن والسنة، وألا نخرج عن ذلك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يقصد الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، وأصدقها قيلا. فيجب أن نأخذ بمفاهيمهم بالقرآن والسنة، ويجب أن نتأسى بهم. يقول عبد الله بن مسعود أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والمقصود اتباع الصحابة. هناك أمر، الأمر الحادي عشر، أمر مختلف فيه، وهو: هل نعتقد أن جميع الصحابة في الجنة؟ فيه قولان أو ثلاثة، لا، قولان مشهورة. قول يقول إننا مع يعني ظننا بأنهم من أهل الجنة وغلبة الظن، لكن لا نقطع إلا من قطع له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة عمرو بن الجراح عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن نفيل وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وكذلك من بشره ندخل الجنة بلال، وكذلك من ثابت بن قيس بن شماس، وكذلك خديجة كما سمعنا الحديث، وكذلك عكاشة بن محصن، وكذلك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عفوا، والحسن والحسين سيدا أهل الجنة شباب الجنة، نعم، وفاطمة رضي الله عنها، رضي الله عنهم أجمعين. يعني الخلاصة أننا لا يعني لا نجزم بالجنة إلا لمن قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه. القول الثاني أن جميع الصحابة يدخلوا في الجنة، أن جميع الصحابة في الجنة، وأنا أميل إلى هذا القول، لأن الله عز وجل عندما ذكر الصحابة ذكر المهاجرين والأنصار ومن أسلم من بعد الفتح ومن أسلم قبل الفتح، قال: وكلا إيش؟ وكلا وعد الله الحسنى. وأيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فلم يرضى عنهم إلا لأنهم من أهل الجنة. وماذا؟ رضي الله وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية أنا أرى أنها نصوص في دخول الصحابة في أنهم يدخلون الجنة، وأنهم مبشرون بها بنص هذه الآيات. أنا أمير لهذا، والله نسأل أن يحشرني وإياكم معهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله، وغدا نكمل إن شاء الله في موعدنا المعتاد. طيب.